هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقائنا عن تلك المرأة التي تفوض زواجها؟ وهل تتساءلون لمن تفوض المرأة أمر زواجها؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل فوض يأتي بمعنى وكل، فنقول فوض الأمر إليه، أي جعل له التصرف فيه. لكن حين نقول فوضت المرأة زواجها، فإننا نعني تزوجت بلا مهر. لذا فحين سألتكم عن المرأة التي تفوض زواجها، فأنا أسألكم عن تلك المرأة التي تزوجت بلا مهر. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.